الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأخ يسأل عن صحة الأحاديث الواردة في الاكتحال، وهذه الأحاديث في أسانيدها نظر، ولكن بمجموعها تعطي دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، ويقوى بالمجموع ما لا يثبت مفردا، وهل يعد هذا السنة؟ هذا فيه نظر، لأن هذا من قبيل العادات لا العبادات، ولا يختلف الكحل عن لبس العمامة وعن إعفاء الشعر وعن إطلاق الأزرار وعن هيئة الجلوس على الطعام ونحو ذلك، وهذه عادات وليست بعبادات، ومن فعل هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مأجورا، وهذا يسمى عند الفقهاء التأسي العام. فإن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم نوعان، تأسي خاص وتأسي عام. فالتأسي الخاص هو ما فعل على وجه التعبد، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد كجلسة الاستراحة، فهذه في صلب العبادة، لا يمكن نقول هذه عادة أو أن هذا من باب ما تقتضيها الجبلة، بل هذه عبادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عمدا، كما في حديث مالك بن حويرث البخاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. النوع الثاني التأسي العام، وما لم يثبت أنه فعل على وجه التعبد وإنما من تقتضيها الجبلة ومما كانت عليه عادات العرب، ولهذا المعنى شار في المراقي بقوله: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس بملة. وهذان النوعان ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا يختلف لأنه عبادة، القسم الثاني ما لا يختلف لأنه جبلة كالعمامة، القسم الثالث ما فيه نزاع وخلاف كإعفاء شعر الرأس وكالاضطجاع قبل صلاة الفجر وكالركوب إلى الحج ونحو ذلك. فهذه مسائل خلاف بين العلماء، فمن فعل ذلك على وجه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم على معنى أنه فعله لا على معنى أنه سنة كان مأجورا على ذلك، لأن الباعث لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ومحبة لا نفعله نحن كما فعل، فهذا نوجر عليه. في قسم رابع ينبغى التنبه له، وهو ما كان بدعة كتتبع مواطن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موطن بقعة جلس فيه النبي نذهب إليه نجلس فيه ونتبرك فيه ونحو ذلك، هذه بدعة وهي من وسائل الشرك، يجب النهي عن اتخاذ غار حراء أو ثور متاحف ومزارات ونحو ذلك، فإن هذا أمر مبتدع، ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وحين رأى عمر رضي الله عنه قوما يبتذرون موضع شجرة قال ما يصنع هؤلاء؟ قيل لهذا موضع جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر عليهم عمر رضي الله عنه. وقد جاءت في هذا روايتان، الرواية الأولى رواية نافع عن عمر وهي منقطعة فأمر بقطع الشجرة، الرواية الثانية رواية سعيد بن المسيب عن عمر وهي رواية جيدة فأنسوا هذه الشجرة. وهذه الرواية تحصل المقصود وأن هذا عمل غير مشروع، ولذلك ينهى عن التبرك بآثار الصالحين، التبرك بثيابهم أو عرقهم أو ذواتهم، إنما البركة تكون في العلم، ما تكون البركة في الذات. والبركة أمر تعبدي، فليس من حق الشخص يجعل بركة ما ليس ببركة، لأن هذا يكون تعلق بسبب غير مشروع وهذا بدعة. كذلك السؤال والتوسل إلى الله جل وعلا بشيء ليس لك في سبب هذا لا يجوز، كشخص يتوسل إلى الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، لأن التوسل إلى الله جل وعلا لا يكون إلا فيما لك فيه سبب، كلمة بالله والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسل إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، هذه كل أمور جائزة بالإجماع لا نزاع، بل هي مشروعة بالإجماع لأن لك سببا في ذلك. وكالثلاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم لأن لهم سببا في ذلك، وأما من ليس له سبب فجاء محمد قال أنت لصنعت جاه محمد، وهل لك سبب في جاه محمد؟ ليس لك سبب في جاه محمد. فعلى هذا التوسل إلى الله بجاه محمد بدعة لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو كان هذا مشروعا لفعله صحابي واحد ولم يعرف قط عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين، وإنما فعله طبقة من أهل القرى القرن الرابع والخامس ثم انتشر وهو من بدعهم. وعلى كل هذا كل استطراد في سؤال الأخ فيما يتعلق ب السنة التعبدية والتأسي العام. البعض يحلل الأشياء كثيرة، يحلل حجة مصلحة الدعوة، وهل الغايات تبرر الوسائل غير شرعية؟ الغايات ما تبرر الوسائل، الغايات ما تبرر الوسائل، هذه القاعدة هي من قواعد الرافضة لا من قواعد أهل العلم، بمعنى أنهم ما يريدون غاية إلا وبرروا وسيلتها، وهذا يقتضي هدم الدين. ويعني هذا أنه إذا أراد امرؤ شيئا ركبه، ويعني هذا أن الإنسان ممكن يفعل الشرك وممكن يفعل الكبر ما دام له غاية، لأن ولا تتم الغاية هذه إلا بوسيلة شركية أو وسيلة محرمة، وهذا لا يقوله أحد من أهل العلم. فأئمة أهل العلم ينكرون هذه القاعدة أصلا من أصلها، ولا أصل لها أصلا، وليست هي قاعدة فعل الحرام لأجل المصلحة، هذه مسألة أخرى. والمحرمات نوعان، المحرمات لذاتها فهذه لا يجوز فعلها للمصلحة ولا للحاجة، إنما تفعل للضرورة فقط. يعني تنبه لهذه القاعدة، محرمات لذاتها هذه لا يجوز فعلها للمصلحة ولا للدعوة ولا للحاجة، إنما تفعل للضرورة. النوع الثاني محرمات لغيرها، ما حرمت لذاتها، محرمات لغيرها، هذه هي تفعل للحاجة، تفعل للمصلحة، كلبس الحرير مثلا ما حرم لذاته، ولو كان محرما لذاته ما أبيح للنساء أصلا، فكان هذا دليلا أنه محرم لغيره، فهذا يفعل للحاجة، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أجل الحكة، والحديث متفق على صحته. ومن ذلك الذهب، لبس الذهب للرجال ما حرم لذاته، ولو كان محرم لذاته ما أبيح للنساء. جاء في حديث عرفة جاء أنه اتخذ أنفا من ورق فأنتن ثم اتخذ أنفا من ذهب، ولكن الصواب في هذا الحديث الإرسال، الصواب في هذا الحديث الإرسال، وأنه لا يصح إلا مرسلا. التوسع في فعل المحرمات لأجل الدعوة ونحو ذلك هذا كله في الحقيقة من نقص العلم، لأنهم يعتقدون أن الدين ما يقوم إلا بفعل الحرام، وأن الحق ما يظهر إلا بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. ولذلك يقول رافع بن خديج وهو صحابي جليل يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا خرجه مسلم في صحيحه، هذا خرجه مسلم في صحيح، أعيد الأثر ومهم لأنه نص المسألة، يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني لنا يا معاشر الصحابة فيما يظهر لنا، يقول وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وبقدر ما يلتزم العبد بالكتاب والسنة، بقدر ما يفتح الله على يديه، والأمر كما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا حق، وعلى هذا الكلام نور. ومن ثم قال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، ومعنى هذا إياك والابتداع أيضا وإن قبلك الناس، ولأنه بفعل المحرمات لأجل الدعوة يكون بمنزلة الذي يبني قصرا ويهدم مصرا. وما هي الغاية ستحققها ما دمت تفعل المحرمات من البدع ونحو ذلك؟ الغايات لا تبرر الوسائل، بل الصواب الأحكام لها أحكام المقاصد، والأعمال لها أحكام المقاصد، وكل أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فعمله غير مشروع، وهذه حقيقة الانقياد. وذلك جاء بسند سيلين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال الصحابة اجلسوا، وكان عبد الله بن رواحة خارج المسجد يريد أن يدخل المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا، فجلس خارج المسجد امتثالا والتزاما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال زادك الله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه المحرمات بقدر ما يمارسها الرجل ويفعلها يضعف في قلب جانب الغيرة وبقدر ما يقتدي فيها الآخرون. قد يعلم فلانك تفعل الحرام لأجل الدعوة ولك الثاني والثالث لا يعلمون ذلك، فأنت تعطي للناس صورة سيئة وتعطي للناس كأن الحق ما يقوم إلا بهذا. والله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بالكتاب والسنة، وحين ذكر من الاختلاف الذي سيقع في آخر الأمة ولم يقل مجرد اختلاف النبي، فإن من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. بماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الاختلاف؟ هل هو بالترقيع؟ الدعوة في الحقيقة ما تقوم على الترقيع، والدين ما يقوم على المساومات والتنازلات. الله جل وعلا قال خذوا ما أتيناكم بقوة، والله جل وعلا يقول لنبيه فاستقم كما أمرت، والله يقول عن نبيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة ونهى عن مخالفة الشرع ولو في ظل الاختلاف العظيم، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي الوقت ذاته أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف اليهود وعن اختلاف النصارى، وقال اختلفت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كل هؤلاء في الجحيم إلا واحدة إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة من هم الجماعة؟ هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة. وتغير الزمن تغير الأحوال لا يعطل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يبعث على التمسك، وهذا الذي ضاعف الله به الأجور ويجزي الله جل وعلا له العطاء. ولأن لو تنازل فلان في ظل الضعف وتنازل فلان وهذا عمل كبير وهذا عمل المعصية، كل واحد يقول الزمن تغير، طيب ما هو الدين هذا؟ ما هو الدين؟ ما تبع الناس الدين؟ كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى إذا سكت الجاهل لجهله وأجاب العالم تقيه، فمتى تقوم حجة الله على عباده؟ ومثل ما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فصل هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن، سناده حسن ومصداق له في مسلم تفهمه بالإحسان، إلى أن قال فالحائز 50 أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان، هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الإضارة؟ بل هذا إن كان قد فقد المعين وإن فقد كان أولي أعوان. والرب ليس يضيع ما يتحمل متحملون لأجله من شانه، فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرسان، يكفي ذلا واغتراما قلة الأنصار بين عساكر الشيطان. في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيها الفريق الثاني، هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان، إلى أن قال لا تحشنك غربة بين الوراء، فالناس كالأموات في الجبار، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث اللام وما نقت الأذى في نصرة الرحمن. كلا ولا جهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فس تحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لا ذاك الأولى، ورث عداه بسائر الألوان. فرق بين اضطراط اللي يتبع الميت حتى يبكى واضطراط اللي يقتني ليس كنت ماشي ورسل، يعني هل هو اضطراط مثل اللي ذكر لا قراري تختلف. جاء هناك الذي يتبع الجنازة حين سئل أبو هريرة عن القراط، قال مثل الجبال القراطين، قال مثل الجبالين العظيمين. ولكن هناك الذي يتخذ كلبا غير كلب صيد ولا زرع ولا ماشية ينقص من أجله كل يوم قراط. ما ذكر هذا القراط هو مثل الجبل، لكن القراطية تتفاوت. بالتالي الذي نستيقن هنا في هذا النص أنه ينقص أجره قد القراط. القراط هذا متفاوت، وما احتمال بحث المسألة ابن قيم بحث المسألة في بدائع الفوائد، ونقل عنه شيء من ذلك ابن حجر في فتح الباري في معنى القراط. هل يجوز نقل دم المسلم من الكافر والعكس؟ وهل يعتبر موت الرجل دماغيا موتا نهائيا؟ الأخ يقول هل يجوز نقل دم المسلم من الكافر أو العكس؟ وهل يعتبر الرجل إذا مات دماغيا مات موتا نهائيا؟ من مات دماغيا لن يموت نهائيا، ولذلك لا يجوز نزع الأجهزة عنه ما لم يكن هناك من هو أحوج وأكثر اضطرارا. وإذا لم يكن هناك من هو أحوج فإن الأجهزة لا تنزع عنه إذا كان يحتاج إلى أجهزة. ومن ثم المتوفى دماغيا لا يجوز قسمته تركته، وبحيث أننا لا نجعله ميتا لا يجوز أن نصلي عليه، وهذا واضح ولا ننزع في مسلم أيضا حين يتصور هذه المسألة على وجهها. ومدام لا يصلي عليه ولا يدفن فبالتالي لا يجوز قسمته ميراثه ولا يعتبره ميتا، وإن كان قد توفي دماغيا لأنه لا يزال فيها الروح، والموت يكون إلا بنزع الروح. فإن الميت توفي تبعه والروح ترفع ويتبعها البصر، وهذا روحه في جسده ما خرجت عنه الروح. والوفاة ما تكون بذهاب العقل إنما تكون بنزع الروح. فبالتالي من توفي دماغيا لا نعطيه أحكام الوفاة، لا نعطيه أحكام الوفاة. أما ما يتعلق بنقل أعضاء ونحو ذلك هذه مسألة أخرى. أما مسألة نقل الدم دم المسلم إلى الكافر أو دم الكافر إلى المسلم فالأصل في هذا المنع، فالأصل في هذا المنع. ولكن نقل دم المسلم إلى الكافر أهو من نقل دم الكافر إلى المسلم، لأن لا يدخل جسد المسلم دم كافر، لأن الدم له تأثير بلا ريب. ولكن إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك فإنه يتسامح في مسألة الأخذ من دم المسلم لإعطاء الكافر، ولكن ينبغي التشديد في مسألة أخذ المسلم من دم الكافر، فهذه المسألة أعظم من التي قبلها. أنه لا ينبغي يدخل جوف المسلم دم كافر، في أثر لكنه ضعيف رواه ابن سعد وغيره أن امرأة أبي سفيان هند حين بقرت بطن حمزة وقطعت كبدة وعالكتها ولم تستطع ابتلاعها فنفضتها، فذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل جوف الكافر لحم مسلم، بمعنى المسلم وإن لو كان جزء منه لا يعذب مع هذا الكافر، ولكن هذا في ضعف. والواقع أيضا كذب هذا الأثر حيث أن هندا قد أسلمت، من عندنا قد أسلمت ولا تكن من أهل النار، ولكن اشتأنت بمن لو لم تسلم. أو المعنى العام. فبالتالي لا نعمل هذه الصورة إلا لحاجة في مسألة المسلم يعطي الكافر، أما الكافر يأخذ المسلم أو المسلم يأخذ الكافر فيمنع من ذلك إلا اللهم إذا دعت ضرورة مضطر، ما هناك شيء إلا منه. الإسلام من المحرم لذاته ومن المحرم لغيره. نعم. الإسلام من المحرم لذاته ومن المحرم لغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لابن مسعود لما كان في قدميه دقة سقة ساقي دقة، وكان بعض الصحابة يضحك منه فأذن له في هذا، فدل من المحرم لغيره. لا تنصحون طالب العلم محرم ابن عبد الهادي او بلغ الله، مع الفرق بينهم. اولا الاجتهاد في طلب العلم من الاهميه بمكان، خاصه في هذا الزمن، فان الناس اليوم يحتاجون الى طلبه علم والى فقهاء والى ائمه الدين والى دعاه مصلحين يبلغون رسالات ربهم وينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولأنها من الصدق قلة في هذا العصر الذين يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه، والناس يحتاجون إلى هذا الرجل، وهذا لا يأتي عن فراغ ولا يخبط خبط عشواء إذا لم يكن هناك أناس يتعلمون والآن يكونون صغارا وغدا يصبحون كبارا، ما استطعنا أن نصنع أمة. ولكن يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى العام من الموحدين يغلب ألف من علماء الضلال. العام من الموحدين قصده الذي عنده علم بهذه المسائل، فهو عنده علم وعنده عقيدة في هذا المسائل، علم يغلب ألف من علماء الضلال. بالتالي العلم في المسائل ولو كانت جزئية هو الذي الحقيقة يدلك على الحق، وهو الذي يدلك على أو يرشدك إلى طريق الثبات. الناس اليوم ما يستطيعون مواجهة التحديات بلا علم، والعلم هو الذي يبعث على محبة الله وعلى طاعته وعلى خشيته، وهذا هو العلم النافع. والعلم المذكور في القرآن والذي أثنى الله على أهله هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذي يقول عنهم الحسن البصري رحمه الله لولا العلماء ولكان الناس مثل البهائم. فهؤلاء العلماء هم العاملون، وهم الذين يبلغون رسالات الله الذين قال الله عنهم في سورة الأحزاب، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهؤلاء العلماء هم اللي تثنى عليهم الخناصر، تثنى عليهم الركب أيضا، وهم اللي تلقى عنهم العلم كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ذكره الإمام مسلم رحمه تعالى في مقدمة صحيحة. فذلك نصل الإخوة بالاجتهاد في طلب العلم وتحصيله عن طريق حفظ المتون وضبطها والتفنن في ذلك، بحيث يحفظون في كل فن متنا أو متنين أو ثلاثة حتى ينفع الله جل وعلا بهم الأمة ويكونون أئمة للمسلمين. من هذه المتون ما جاء في سؤال الأخ أحاديث الأحكام كبلوغ المرام أو المحرر لابن عبد الهادي. طريقة المحرر أحسن من طريقة البلوغ، تخرجات صاحب المحرر أفضل تخرجات صاحب البلوغ. وابن عبد الهادي أقعد في هذا العلم من ابن حجر، ان ابن عبد الهادي على طريقة الأئمة المتقدمين خلاف ابن حجر فانه على طريقة المتأخرين. والبلوغ اكثر حديث من المحرر. وقد اضاف ابن حجر الى حديث الاحكام كتاب الجامع في نهاية البلوغ وضمنه عدة ابواب نافعة ومفيدة في الاداب والاخلاق. والناس اليوم يحفظون البلوغ ويدرسون البلوغ وذلك لعدة أسباب. الأمر الأول أن طبعات البلوغ كثيرة ويسابق لطبعات المحرر، فمثلما كان توجه الناس للبلوغ أكثر من توجههم للمحرر. الأمر الثاني أن للبلوغ عدة شروح بينما لا يوجد للمحرر شروح، والناس عادة يتوجهون إلى كتاب مشروع ما لا يتوجهون إلى كتاب غير مشروع، لأن هذا يكون أحسن لفهم وأضبط لفهم الأحاديث. وللبلوغ عدة شروح تتجاوز 15 بل تتجاوز 20 شرحة، بينما لا يوجد المحرر ولا شرح واحد. ولكن من عنده نفس وقوة وهمة وعزيمة على إطاء يحفظ المحرر ويطالع شروح الحديث من الكتب الأخرى فهذا أحسن، وحفظ المحرر أحسن من حفظ البلوغ. وما من يقول لا أنا ما عندي قدرة على مراجعة شروح الحديث، مع أن في تشابه يمكن تراجع سبل السلام شرح البلوغ، وما لا تجده في البلوغ تطالع الكتب الأخرى، لأن لا يوجد حديث إلا وهو مشروع في الكتب الأخرى. شيخ عبد الله عنك، بالنسبة للأجر المترتب على الصلاة على الجنازة، هل يشترط فيها الصلاة في مسجد الجنازة ثم اتباعه حتى تصل المقبرة، أو أن الإنسان يأتي إلى المقبرة ثم يصلى عليها في المقبرة ثم أول ما توضع في القبر يمشي، متى يحصل الأجر؟ نعم الصلاة جيدة. الأخ يسأل عن الصلاة على الجنازة متى يحصل الأجر. لو تأملنا الألفاظ الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة حتى يصلى عليها. الناس اليوم ما يتبعون جنازة حتى يصلى عليها، الناس يصلون على جنازة ما يتبعون جنازة. ومقصود أن تتبع جنازة من موطن تجهيزها إلى موطن الصلاة عليها، هذا اللي يحصل بها القراط الأول. ثم من موطن الصلاة عليها سواء في المسجد أو في الصحراء أو في أي مكان آخر إلى موطن دفنها وبوضعها في اللحد يحصل الأجر الثاني، وبالفراغ من دفنها يكون أعظم أجرا وأكمل للقراط الثاني. واقع الناس اليوم ما يتبعون الجنازة من موطن تجهيزها ونحو ذلك، إنهم مباشرة يتوجهون إلى المسجد، مع أن لفظ الحديث من تبع جنازة حتى يصلى عليها. ولكن قد يقال هو في الحقيقة تبع الجنازة وإلا يتبعها بمعنى يذهب معها، لكن تبع موطنها وموطن الصلاة عليها. ولأنه لا يمكن للناس اليوم بهذا القدر الكبير يصلون على الجنائز، نقول يجلسون عند موطن التغسيل وموطن التغسيل إلى الصلاة، خاصة أيضا اليوم حتى لو فعلوا هذا فإننا الجنازة تغسل في المساجد وأصبح في أماكن خاصة ملاصقة للمسجد، بمجرد تغسيلات توضع في المسجد، يعني ما بينك وبينه إلا فتح الباب في الأغير. بالتالي إن شاء الله الناس يجروا على هذا باعتبار أنه يقول والله تبعت الجنازة إلى موطن الصلاة، ولم يكن الأجر يعني على الشكل الموجود لو قدر فعل تبع جنازة حتى يصلى عليها، لكن إن شاء الله لا يخلو من أجر عظيم. وثم إذا صلى عليها يتبعها حتى يفرغ من دفنها، هذا أكبر شيء. ولكن لو تبعها حتى توضع في اللحد قبل فراغ من دفنها تم له الأجر الثاني، لأن جاءت أكثر من رواية حتى توضع في اللحد حتى يفرغ من دفنها، لا تنافي بين الروايتين، حتى توضع في اللحد يتم ملاق أجر القراط الثاني، حتى يفرغ من دفنها هذا أكمل القراطين، هذا أكمل القراطين. لذلك يستحب للمسلم إذا تبع الجنازة أيام تضح حتى يفرغ من دفنها، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، والسؤال لا يكون إلا بعد الفراغ من الدفن. والدلع ذات ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يسمع قرع نعام، أي في الانصراف. بالنسبة لقراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، هل هو مشروع ومتى يعني يقرأ، ما الموضع اللي يقرأ فيه؟ بالنسبة لإدراك المسبوق في الركعة، هل يفترض فيه أن يدرك القيام مع الإمام أو يكفي لو أدرك الإمام وهو راكع؟ بالنسبة للمسبوق بركعة، إذا أدرك الإمام راكعا وتمكن من وضع اليدين على الركبتين قبل أن ينقطع صوت الإمام فهذا قد أدرك الركوع، لأن أبا بكر رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فصحح النبي صلى الله عليه وسلم ركعته. وأما لو انقطع صوت الإمام قبل أن يضع المأموم اليدين على الركبتين فإن هذا لا يعد مدركا للركوع. وأما من كان مع الإمام من أول الصلاة فهذا يختلف عن هذه الصورة اللي ذكرنا، إن من دخل مع الإمام من أول الصلاة ثم ركع الإمام وهو ما فرغ من فاتحة ثم اشتغل بقراءة فاتحة حتى ركع ورفع رفع وهو إلى الآن ما ركع، هذه مسألة خلاف، هذه مسألة خلاف تختلف عن الصورة التي تحدثت عنها قبل قليل. الصورة تحدثت عن القادرين في من جاء والإمام راكع، والصورة الثانية لمن كان مع الإمام أصلا، لأن بعض الفقهاء كالحنابلة مثلا وقول المالكية يقولون لا يجوز ولا سبقك الإمام بركن أو ركنين أن تأتي بما سبقك به وتدرك ما فاتك، وهذه مسألة خلافية طبعا فيها خلاف بين العلماء. لكن على سؤال الأخ يقول إذا ليس الإمام راكع فبالتالي لا تدرك الركوع مع الإمام حتى تقع اليدان على الركبتين. أما السؤال الآخر متعلق بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهذا أيضا من مواطن الخلاف. الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن قراءة الفاتحة في الجهرية كقراءتها في السرية شرط لصحة الصلاة. الشافعي يقول لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب بمعنى صلاته باطلة. قد استدل الشافعي رحمه الله تعالى ذلك بما جاء في الصحيحين حديث الزهري عن محمد الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. واستدل برواية ابن إسحاق عن مكحول عن محمود الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وقال ثاني في مسألة أن الفاتحة تجب في السرية لحديث أبي قتادة المذكور ولا تجب في الجهرية، وإذا كان في فرصة أعطاك الإمام فرصة تقرأ تقرأ، ما في إشكال هنا، ما تكون قراءة مشروعة. إذا كان لا ما أعطاك فرصة ولا في وقت تقرأ فإن الفاتحة تسقط عنك، تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهؤلاء يضعفون حديث ابن إسحاق عن مكحول، وقد أشار الترمذي في الجامع إلى علته، وأن رواية الزهري أرجح من رواية ابن إسحاق عن مكحول، وهذا الصواب، فرواية ابن إسحاق معلولة. وهؤلاء يستدلون أيضا بحديث مالك عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جار فيها فقال هل قرأ معي منكم أحد؟ فسكت القوم فعاد ذلك مرتين أو ثلاثة فقالوا نعم قال قول ما لينازع القرآن. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهروا به. وابن كيم هذا صدق قد روى عنه الزهري ورجال مالك أقوياء سواء روى عنهم بواسطة أو بلا واسطة. فصح هذا الحديث غير واحد من العلماء. قد قال الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمعوا على أن نزلت في الصلاة. ولأن المصلي إذا أمر على دعاء الإمام يعتبر بمنزلة القارئ بدليل قول الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما كان موسى يدعو وهارون يؤمن فسماهما الله جل وعلا داعيين. وبدليل أن الإمام يقرأ ليسمع المأمومين إذا كان المأموم مشغولا بقراءته فما هي الفائدة من قراءة المأموم الإمام؟ بمعنى أنه إذا صلى المغرب وفرغ الإمام من قراءة الفاتحة سيقرأ الإمام طبعا ما في سكتة إلا بقدر ما يتردد إليه النفس بعد ذلك غير مشروع. قرأ إن أعطيناك الكوثر والمأموم سيقرأ الفاتحة سيفرغ الإمام من القراءة والمأموم لا يزال في الفاتحة فلا هو الذي لقراءته استفاد لأنه مشغول القلب ولا هو الذي أنصت للإمام. والإمام هذا ما قرأ على أحد إذن يقرأ على جدران البقية ما يستمعون وهو مشغول بالفاتحة وهذا ينافي مقصود الشارع من الاهتمام بالإمام والإنصات والإصغاء لقراءته والاستفادة منه. فالإمام في وادي والمأموم في وادي آخر. ولذلك صح القولين في المسألة أن الفاتحة لا تجب إلا في الصلاة السرية فقط وأما في الصلاة الجارية فهي غير واجبة إذا كان في فرصة تقرأ بلا تشتت الذهن. ووضع بعض الأئمة الذي يقف ويطيل الوقوف فتقرأ نعم أما تنازع الإمام فلا.